أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آمين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة، ومع علامة جديدة من علامات الساعة الصغرى، حيث يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤمن أو يخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة أو ينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا ويرصد أحوالنا ويتحسس أقوالنا ويرى مجتمعاتنا. سيأتي على الناس سنون خداعة. والله أيها الإخوة والأخوات، يعني من يعني يعيش في هذه الدنيا يرى أن كما قال شاعرنا: ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. يعني أنا قابض على الماء كده وبعدين خانتني فروج الأصابع فيتناض. هكذا الدنيا. قال أن رجل أعرابي ماشي في الصحراء، الشمس حارقة، فوجد أناس نصبوا خيمة، فاستأذن أو من غير ما يستأذن دخل فاستظل بظل الخيمة. يبدو الرجل كان متعبا، فالناس أرادوا أن يرحلوا فخلعوا أوتاد الخيمة وأطنابها وخدوها ومشوا. استيقظ الرجل في اليوم التالي على حرارة الشمس تلفح وجهه، فلم يجد لا الناس ولا الخيمة. قال: إنما هذه الخيمة كان مستظل بالدنيا يجدها سرابا لا حقيقة له. يعني إذن يعني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لكن بالله عليك، لماذا أنا صممت هذا العام أن أحدثكم عن علامات الساعة؟ حتى يفيق الناس. يعني الناس في غمرة الحياة كله عايز يريد ان يكلم: يا شيخ كلمنا في التيسير، يا شيخ كلمنا في المبشرات. وماله، الدين فيه مبشرات وفيه تيسير وديننا يسر. لكن لابد من حقنة او او او من يعني لمسة كهربائية يعني توقظ الانسان من غفلته. بالله عليك، لو ان الظالم قبل ان يظلم وقبل ان يجر بقلمه قرارا ظالما لاحد الناس، سواء هو مسؤول او غير مسؤول، او صحفي واعلام يريد ان يتكلم في حق احد بما لا يرضي الله، او رجل يريد ان ينشر على الشاشة كلاما يعتبر اسرار لبيوت او غير ذلك، او تهجم على شخصيات معينة او انقاص من قدرها، لو انه علم ان الدنيا لا تدوم، وكما قال عبد الملك ابن مروان عندما وقف امام المرآة فرأى نفسه وسيما قسيما، قال: أنا الملك الشاب، نعم الملك لو يدوم. جاريته تقف خلفه قالت: يا أمير المؤمنين، لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لما وصلت لمن بعدك، ولكنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليك ولن تدوم لك، فسوف تصل إلى من بعدك. إذن الإنسان سبحان الله، احنا عاملين زي يعني كما قلنا من قبل قطار أو طائرة يركب او وسيلة مواصلات يركب الانسان فيها، وكلما جاءت محطة وجب ان ينزل من انتهت يعني بطاقته او تذكرته التي ايه التي قطعت له من قبل. هذه التذكرة مكتوب، هذه البطاقة مكتوبة في اليوم والساعة والطريقة، فلا يعني لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فالسنون الخداعة هي الايام التي تخدع الناس. يعني الظالم الذي يريد ان يظلم، الذي يريد ان يرتكب شيئا يغضب الله عز وجل، الذي يريد ان يتعدى على الحدود، لما رب العباد سبحانه وتعالى يذكره به، لان فيه ناس طمس على قلوبهم واعمى بصيرتهم للاسف الشديد، فراوا ان اذا اقتنص مالا من المال العام صار ملكا له، ان اذا راى سبحان الله العظيم يعني ان شيئا يريد ان ياخذه ويستحل للاسف الشديد. انا اريد ان اوضح المساله قائلا ان السنون الخداعه والانسان المخادع لنفسه هو الذي يخدع نفسه ان الايام لا تدوم لا تدوم، وان اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك. اليوم الدنيا تبتسم لك، عندك مال، عندك منصب، عندك عزوه، عندك قبيله، عندك سبحان الله كرسي معين تحتمي به، ثم اذا جاءت وقت حان حينك تخلف المال في البيت وذهب معك الاهل حتى حافت القبر، وما يدخل معك الا عملك، العمل فقط، عملك هو الذي يدخل معك. ولذلك عندما ينزل الانسان في قبره يتمثل له رجلا وضيء الوجه طلق المحيا، يقول يقطر النور من وجهه، يقول المتوفى له: من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. يقول: ابشر، انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والاخر والعياذ بالله يدخل عليه رجل دميم الخلقه مقطبا جبينا ليس فيه مسحه من مسحه النور ابدا، يقول: من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر. يقول: انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعة. يا الله، نعوذ بالله من كآبة المنظر. يا مؤمن، ده انت في السفر تدعو دعاء السفر، نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب. كآبة المنظر يعني تسافر مع واحد تكرهه، واحد تبغضه، واحد تنافقه، تجد بعض المسؤولين ينافقهم بعض الذين من حولهم، يسافرون وينحنون امامهم، فاذا استغنوا عنه سبحان الله في المؤسسة او في الوزارة، ربما اذا رآه على باب الوزارة أو باب المؤسسة ربما يعني لا يحييه ولا يرد تحيته، لكنه لو غرس فيه خيرا ولو يعني غرس لنفسه خيرا لا أجله الناس وحنوا إلى فراقه وحنوا إلى أيامه ويقولون: رحم الله أيام فلان وبارك الله في فلان الذي كان يصنع معنا كذا ومعنا كذا. ولذلك المسلم عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم سوف تأتي على الناس سنون خداعة كعلامة الساعة. ما يحدث في هذه السنون؟ اولا يصدق فيها الكاذب، الكذب يصدق، يطلع كده علينا ناس نعلم كذبهم والناس تصدقه، يعمل ديباجة اعلامية كده زي كثير من المعلنين عن بعض من سلعهم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله. يعني منفق سلعته كان زمان يقول: والله ان هذه كذا، والله، الان من غير قسم هو يعرض السلع على انها ويعمل لها اعلان، يروي ده اعلانا كاذبا. هذا المحلول او هذا مش عارف النوع من الصابون يطيل شعرك سيدتي، سبحان الله، ويجيب واحده شعرها سبحان الله 3 متر لا اله الا الله، والمراه سبحان الله مسكينه تظن ان هذا سبب فيها. يا مؤمنه اتق الله، وانت يا مؤمن اتق الله، هو الشعر مجرد ان نضع عليه الصابون معين يطول؟ يا راجل الشعر ده عباره عن غذاء من الداخل، فين غمد الشعرة وفين بصيلة الشعرة وفين سن الشعرة وفين الموصلة بالغذاء؟ الغذاء جاي من جوه مش من بعد سبحان، بيعمل له لمعان، يعمل له شيء لكن يعمل له تطويق. فهذا كذب، هذا كذب يعني يصدق فيها الكاذب سبحان الله. وأسوأ العباد عند الله من يعني يصبح الصباح فيكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، حتى اخترع الغرب مصيبة اسمها كذبة إبريل. ايه كذبة إبريل يا عم؟ يطلع يوم واحد إبريل ويكذب كذبة، ونسكت يا فلان مش عينوك وزير؟ الرجل يعني مسكين كان متشوق ومتطلع الى هذا المنصب بتاعه، ويطلع الكلام كله كذب في كذب، تعيش الناس في الامان. يا رجل اتق الله، الكذب حتى في برامج اعلاميه للاسف اخذناها من الغرب، يقول لك الكاميرا الخفيه لا حول ولا قوه، يا عم تضحك على الناس. طب ربما اذا اصيب احد الذين تصنع معهم هذا المشهد الذي لا يدرك حقيقته يكون عنده القلب، عنده ازمه معينه، طب لو مات؟ بالله عليك ده شهيد الكاميرا الخفيه اللي انت عملتها له؟ يا رجل اتق الله. والله ان ان ان الانسان يجب ان يكون صادقا حتى في لعبه وفي في في في دعاباته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امراه تقول له: يا رسول الله، ان زوجي يصنع كذا، قال: الذي في عينيه بياض. في عينيه بياض عند العرب يعني اعمى، عينها بياض عند العرب لا يعني يفهمها العربي. قالت لا ليس بزوجي ليس في عين زوجي بياض يعني هو مبصر يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس ألا أن كل إنسان وكل ابن آدم في عينيه بياض دائما في عين بياض وسواد سبحان الله. فهكذا كان يمزح. ولذلك لما جاءت عجوز ادعو الله أن أكون رفيقة معك في الجنة يا رسول الله قال لا يدخل الجنة عجوز. المرأة تبكي يا الله. فقال أما قرأت قول الله عز وجل عربا أترابا كلهم سن 33 سنة لا يحتاجوا لشد وجه ولا تصغير مش عارف ايه ولا تكبير ايه ولا بالعكس 33 سنة حور عين تعمل حور عين تعمل عند المؤمنة في الجنة من الوصفات يعني 72 من الحور سبحان الله كلهن قال عليه الصلاة والسلام لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا مش لسانها يقطر سما لا سما زعافا تعكر في صفو بلد بأسرها لا إذا أخرجت أنملها أضاءت ما بين المشرق والمغرب يرى المؤمن بياض وجهه في صفحة خدها. الله تقول وتغني غناء الروحانيات في الجنة نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الشابات فلا نهرم أبدا. على دي مهمة جدا يتوقف الزمن لأن زمن غير الزمن وعمر غير العمر شابات لا فلا المقيمات فلا نضعن أبدا طوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. طبعا أكيد بصوت جميل مش صوت عبد الله المتعب هذا اللي يعمل لكم مشكلة في أذانكم لا أكيد الصوت تاني صوت روحاني. ذلك من سمع غناء الدنيا لن يسمع صوت روحانيين في الجنة يعني قصر لا داعي لأن يعني شوف أنت في هذا الشهر الكريم تعودت على قراءة القرآن والدندنة مع القرآن وحلاوة القرآن يا الله ليظل كتاب الله معك طوال عمرك خير أنيس من أراد جليسا فالله يكفيه من أراد أنيسا فالقرآن يكفيه من أراد الغنى فالقناعة تكفيه من أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. سوف تأتي على الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق والصادق سبحان الله العظيم لا إله إلا الله يصدق في قوله وفي عمله ونحن لأنه ربما ليس له حجة ربما ليس له عزوة ربما سبحان الله العظيم يعني تجد الرجل المسؤول إذا دخل المسجد في صلاة العشاء أو الفجر أو غيره ومعه ابنه الصغير يمكن 4-5 سنوات كل اللي في المسجد يرحبوا به ما شاء الله ما شاء الله كبر صار رجلا كأبيه ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أبوه هذا أقالوه من العمل لو دخل أبوه ولا دخل ابنه ولا ولد صلي آخر صف صلي مع الأطفال لا إله إلا الله. طب ما كان بالأمس يصلي مع الكبار يعني سحبت منه الرخصة أو العمر عندما يعني مرتبط مكانته مرتبطة بكرسي أبيه. لكن الإنسان يزرع الخير في صغير الأمر وكبير. يعني أنا أريد أن أقول أن هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم سوف تأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. يا الله الخائن هذا له ألعيب يخون الناس في الكلام ويخون الناس في العمل ويخون الناس في المال ولكن رغم ذلك يعني يؤتمن. ولذلك كثير من بلادنا الإسلامية وده سبب تخلفها أن أهل الثقة قبل أهل الخبرة. احنا اللي نثق فيه وينافقنا ويقول فينا ويدبش فينا قصائد وأشعار ومقالات هو ده اللي يظل. أما الذي ينصحنا في الله والذي يقوم سلوكنا لأن سوف يأتي زمان على أمتي تكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم من رجل يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يعني من يقول والله ده الشيخ فلان رايح مع الرحلة الفلانية يا الله هو اللي يكلمنا بقى عن الجنة والنار وعن علامات الساعة يا عم تشوف لنا مطرب ولا ولد كوميديان كده يقول لنا نكت يا عم هو انت الراجل يعني شرير بهذه الدرجة ده يعني هيذكرك بالله وبعدين هو انسان وديع وأليف ولا يعني لا يعضك ولا يلدغك كالعقرب بالعكس ان مازحته لوجدته خيرا ان كنت معه جديا وجدت منه خيرا ان واكلته وجدت منه خيرا لا تجد منه الا الخير. لكن اريد ان اقول ان العبد المؤمن الصادق المتوكل على رب العباد عز وجل لا يقيس بقياسات الناس ولكن يقيس بقياسات الشرع التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم سوف ياتي على الناس سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، الامين الذي يعني نأتمنه على الاعراض وعلى اللي سبحان الله يعني يخون، يقول لك يا اخي ما ضيع الناس الا اهل الدين، يا اخي اتق الله، اهل الدين الذين يريدون ان ياخذون الناس الى رب الناس، هل هؤلاء يضيعون؟ ابدا والله، هؤلاء امنه يعني تأتمن الامه عليهم اخره عندما يصلون خلفهم يسمعون موعظتهم، وجب عليهم ان يكونوا صادقين. احبتي في الله، كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل في هذه العلامة الخطيرة من علامات الساعة في السنون الخداعة. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن السنين الخداعة التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحدث فيها أمور عجيبة، يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تجد أن مثلا يعني تراها حتى في البيوت، امرأة صالحة صابرة على زوجها تنتظر سبحان الله. يعني أنا أذكر أيام قبل هذه الهواتف المحمولة وقبل إدخال الاتصالات الحديثة هذه بين الناس، كان ربما الزوج يتأخر عن زوجته ويتأخر عن أولاده وتخلق عليه، وربما تمكث خلف الباب تتحسس وقع الخطى شوقا إلى الرجل وحنانا منها إليه، ولكن إذا دخل كان عنيفا، أمين على عرضه، أمين على ماله، أمين على أولاده، مترقبة وصوله. يعني إيه؟ هو أنا طفل؟ وانا صغير؟ هو سبحان الله اصبح الان لا حجة للرجل ان اذا غاب عن اولاده يستطيع ان يتصل باي وسيلة اتصال، يعني انا سوف اتأخر، يطمئن الزوج عليه، يطمئن الاولاد عليه، دي من باب الامانة. يعني وانت مفكر الامانة يعني دي امانة ان يعني احفظ عندك 100 جنيه ولا درهم فتأخذ علي هذه، لا الامانة في الاموال وفي الاعراض وفي الكلمة وفي المعاملة. فيجب ان نكون امناء، يعني كلنا مع كلنا، بعضنا مع بعضنا. ليه؟ لان يجب ان نكون بهذا المنطق. ايضا تجد بعض الازواج امناء وفضلاء، يغض بصره في الطريق العام، مؤدب، ليس له اشياء مشينة يصنعها، ورغم ذلك الزوجة غير راضية. لماذا؟ اصله سلبي، اصله مش عاطفي، اصله بصراحة يعني لا يقول لك، يعني ربما الرجل لا يريد الكلام لكن يريد العمل. يعني هل هو يعني بذيء لسان؟ لا. هل هو بخيل؟ تقول لا. طب هل هو لا يأخذ باله من اولاده ولا يهتم بهم؟ ابدا. هل هو لا يتحمل المسؤولية؟ طب يعني بالله عليك، يعني ينقصه الرجل أن يقول طب بالله عليك لو جبنا زوج والعياذ بالله نصاب، يصنع كل ما يمكن أن يصنع خارج البيت، فإذا دخل البيت يعني صار حلو الكلام، أتريدين هذا؟ خلاص أنت حرة، سبحان الله. ففي ناس يعني أن يكذب فيها الأمين، أنا لا أريد أن يحيف بعضنا على بعض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه العلامات الخطيرة، هي تصديق الكاذب وتكذيب الصادق وتخوين الأمين وتصديق الخائن، يقول وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول؟ الصحابة لم يفهموا كلمة الرسول، كان أعلى قمم البلاغة عليه الصلاة والسلام. قال السفيه يتكلم في أمر العامة، السفهاء يعني واحد لا علاقة له بالدين. يا أخي أنت لك خط معين، سواء تهرج أو لا تهرج قصة أخرى، لكن تطلع علينا في الفضائيات لتفتي بأن هذا حلال وهذا حرام. يا أخي أنت ما علاقتك بالحلال والحرام؟ خليك انت في التخصص بتاعك، تتكلم في شيء معين، في طريقة معينة، في خط معين، في ثقافة معينة، نحن لا ننكر عليك انت حر يعني، لكن والله يحاسب العباد يوم القيامة. لكن لا تدخل نفسك في تحليل هذا وتحريم ذلك. ده في مسائل، كان ابن مسعود يقول ارى كل يوم الواحد منكم يفتي 10 فتاوى، لو سئل عمر في واحدة منها لجمع لها اهل بدر. يا الله، يعني عمر كان يخاف من التسرع في الفتوى، فكان يعني ابن مسعود يقول انا بسمع من الواحد منكم 10 فتاوي، لو ان سبحان الله عمر يسأل في واحدة منها. سبحان الله، الان ما شاء الله عندنا قنوات للشعوذة وقناة خاصة مش عارف للاحلام. الامة لما تركت الواقع هربت الى الاحلام، وعجيب ان يغيب فكر الناس بهذا المنطق. وانا اريد ان اقول لا داعي للرويبضة أن يفتوا في أمر العامة، خلوا كل واحد يتخصصه. لماذا في الطب لا يتكلم الا الطبيب، وفي الهندسه لا يتكلم الا المهندس، وفي الاقتصاد لا يتكلم الا الاقتصادي، وفي السياسه لا يتكلم الا السياسي، لكن في الدين كلنا يفتي، كلنا يحل ويحرم، كلنا سبحان الله يعني كلنا ابو حنيفه، كلنا ابن تيميه، كلنا سبحان الله الشافعي. لا يا اخي والله، يعني كان ابو بكر اذا سئل مره سؤال، ما الكلاله يا ابا بكر؟ قال هذه في القران. نعم، ان كان رجل يورث كلاله او امراه، الايه. فقال اقول فيها برايي، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. الكلاله من لا ولد له ولا والد، يعني واحد مات لا لولا اصل ولا ايه ولا فرع. بالله عليك، صديق الامه الذي لم يعني تجمع له ربما في حياته كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 فتاوى، لم يجمع، ربما افتى هذه الفتوى وسال النبي سؤالا في قضيه عندما نزلت الايه 284 من سوره البقره، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ابو بكر وجد الامر صعب، قال يا رسول الله ما اظهرناه نحاسب عليه لكن نخفي في انفسنا، هذا امر صعب. قال يا ابا بكر اتريدون ان تكونوا كبني اسرائيل؟ قالوا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا واطعنا. قال سمعنا واطعنا يا رسول الله. فنزلت الايتان الاخيرتان من البقره، من قراهما فقد كفتاه، امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الى اخر الايه، وانصرنا على القوم الكافرين. اذا يعني انظر الى ابي بكر، هذا لم يتصدر بالفتية رغم قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة وزعوا التخصصات. نحن ليس، شوف عندنا تخصصات في كل شيء، الأمة الآن يعني في هذا العصر كل شيء له تخصصه، إلا في الدين فالكل يفتي في الدين ويحل ويحرم. فأنا أرى أن الرويبطة ده يجب ألا يفتوا في دين الله عز وجل، ولا يتكلموا في أمر العامة، دعوا أصحاب الحل والعقد، دعوا أهل الخبرة في كل تخصص أن يتكلموا فيه. يعني بالله عليك، إذا سألتني أنت عن أعراض هشاشة العظام هل أستطيع أن أجيبك؟ عن أعراض أمراض الكلى مثلا هل أستطيع أن أجيبك؟ هل يعني إذا سألتني عن الهندسة سبحان الله، والهندسة المعمارية والهندسة التطبيقية أو غيرها، هل سألتني عن تخصص أنا، هل يعني من الواجب أن أقول الله أعلم؟ ومن قال الله أعلم فقد أفتى. مالك إمام دار الهجرة جمعوا له من مصر 42 سؤالا وارسلها الليث بن سعد مع رسول من مصر الى المدينه المنوره، ذهب الى امام دار الهجره اعطاه ال 42 سؤال، اجاب مالك عن 6 مسائل بس فقط، وقال في 36 مساله الله اعلم. قال اعود الى مصر واقول امام مالك بجلاله قدره او بحجمه العلمي اجاب عن 6؟ قال اقول الله اعلم وادخل الجنه خيرا من ان افتي بجهل واتجرى على الفتية وادخل النار. هل تعلمنا من امام دار الهجرة هذا الكلام الطيب؟ وهل سمعنا هذا الحديث العظيم الذي يعلمنا ما هي علامات الساعة، او من ضمن علامات الساعة تكذيب الصادق وتصديق الكاذب وتخوين الامين وائتمان الخائن، وان يتكلم الرويبضة في امر العامة؟ نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.